السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من وقفات مع آيات، وثلاث دقائق من وقتك إذا سمحت أعطيني إياها لنقف معا في كلمة قرآنية. وقفة اليوم في الآية الثانية من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقفة اليوم مع قول الله تعالى لا ريب فيه. جرت العادة أيها الإخوة أن كل مؤلف إذا ألف كتابه يكتب في الصحائف الأولى يقول هذا جهدي، وهو جهد المقل، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي. لكن لم تجد العادة أن أحدا يكتب كتابا فيكتب فيه هذا الكتاب لا يوجد فيه أي خطأ من الأخطاء. الحقيقة في رجل ليس مسلما كان داخل مكتبة من المكتبات يتفقد هذه الكتب، شاهد القرآن الكريم وهو لا يعلم، استله من الأدراج، فتح الصحيفة الأولى، قرأ العنوان القرآن الكريم، من المؤلف؟ لم يجد اسم المؤلف. استغرب، فتح الصحيفة، قرأ بعد الفاتحة سورة البقرة، بدأ بالكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. عجب، قال من هذا المؤلف الذي يؤلف كتابا ويقول كتابي هذا لا خطأ فيه، لا شك فيه، لا وهم فيه، سأبحث فيه عن أخطاء. قرأ وقرأ في القرآن الكريم فلم يجد فيه خطأ من أوله إلى آخره. علم هنالك أن كاتب هذا الكتاب هو رب العالمين، فأعلن إسلامه. هذا الكتاب يا أيها الإخوة لا شك فيه ولا ريب، كلامه فصل، كلامه حق. أتذكرون أن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ إلى اليوم مع ما مر بالعالم من فلسفات ومواد تغذية، حليب الأمهات أفضل مادة يغذى بها الطفل. حليب الأمهات معقم، حليب الأمهات درجة حرارته ثابتة، حليب الأمهات درجة الحرارة فيه إذا تغير الطقس يتغير مع حاجة الوليد، حليب الأمهات فيه مواد غذائية تتناسب مع أمر الوليد، حليب الأمهات فيه سكر لا يؤذي هذا الوليد، حليب الأمهات سهل التحضير، حليب الأمهات يذهب مع الأم حيث ذهبت. فالإرضاع الطبيعي أحسن من كل أنواع الإرضاع الصناعي. وهكذا كل آيات القرآن الكريم تتحدث عن حقائق ثابتة، هذا الكتاب لا ريب فيه. انتهت وقفة اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.